بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وما زلنا في باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. وقفنا عند الحليف الثاني، وهو الذي يرويه مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. قلنا في أواخر الدرس الماضي إن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود، يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا الكلام الذي قاله في حكم المرفوع، لأنه ليس مما يصدر عن الرأي الشخصي. قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، كما يعلم يعني. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن مسعود في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن من التكلف الذي نهى عنه الله، ومن ثم نهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يعرف الإنسان بما لا يعرف. يسأل عن موضوع وهو لا يعرف الجواب عن هذا الذي سأل عنه، فيتكلف الإجابة ويتمحلها لكي لا يقال عنه جاهل. يجيب عن هذا السؤال بما لا يعلم، وقد زور من نفسه شخصية من يعلم. وهذا يدخل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى أو بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. وهذا من أخطر ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا باب من أوسع أبواب التكلف الممجوج الذي نهى الله عز وجل عنه. مثلا، يسأل إنسان عن شيء فيختلق من لدنه من عنده جوابا على ذلك فيما يخيل إليه، وينسبه إلى الشرع ويقوله، وربما يعم هذا الكلام في الأوساط، ينتقل من شخص إلى شخص إلى شخص، في حين أن هذا ليس من الدين في شيء. وهذا كثيرا ما يحدث في صفوف النساء وفي صفوف الرجال أيضا، لكن كثيرة هي المسائل التي يختلق النساء أجوبة عنها وبيانات دينية فيها دون أن يكون لها أي أصل بشكل من الأشكال. إذا مات زوج لامرأة أقبلت النسوة إليها يعرفنها على الإحداد، كيف تحد هذه المرأة بوفاة زوج. إياك أن تنظري في المرأة، إياك أن تجيبي على التليفون، إذا طرق بابك طارق إياك أن تكلميه. هذا الكلام النساء يقولنه على أنه من الدين. نعم، والواحد تتبرع بأن تختلق هذا الكلام من لدنها وأن تتكلفه بطريقة ممجوجة، في حين أن هذا ليس من الدين في شيء أبدا بشكل من الأشكال. والغريب، هذا مثل من أمثلة كثيرة أذكره، الغريب أن العلماء مهما أوضحوا وبينوا وذكروا معنى عدة الوفاة وأنها لا علاقة لها بهذه الأشياء، تظل هذه الشائعة هي المتغلبة وهي المنتشرة، وهذا يدل على أن الفئات اللائي يشعن هذا الموضوع لا تبالي الواحدة منهن أنها ليست من الدين في شيء. يعني هي تعلم، لأنه أكيد يسمعنا ما يقوله العلماء في الدروس هنا وهنا وهناك، ومع ذلك يوجد منهن من تركب رأسها وتظل تجلس في المجالس وتتخذ موقف المدرس والمبين والمعلم. عدة الوفاة ليست أكثر مما يلي: أنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ولا تلبس لباسا مزينا نعم يبعثها على التعرض للزواج، ولا تتزوج ولا تتعرض للخطبة. هذه هي: لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ولا تلبس المزين من الثياب، الثياب عادية يعني نعم، كذلك لا تلتزم السواد، هذا لا يعني أنها عليها أن تلبس ما يعبر عن الحزن والكآبة، لا، ثياب عادية يعني لا تتبرج، لا تلبس ما يدعو الآخرين إلى خطبتها، هذا هو المراد، ولا تتعرض للزواج ولا تتزوج إلى أن تنتهي مدة العدة. تتكلم، تحادث، تنظر إلى المرآة، كل ما عدا ذلك جائز وسائغ إلى آخر ما هنالك. هذا من قبيل التكلف، شيء لا نعلمه، طيب الله أعلم نقول، كما قال عبد الله بن مسعود. الفائدة الربوية: زيد من الناس تورط ووضع مالا له في البنوك الربوية، بعد حين أفرزت هذه الأموال التي وضعها في البنك أفرزت فائدة ربوية. يأتي من يقول باسم الدين، انظروا إلى التكلف، اسرفوا على المازوت، يعني احرقوا، لا، تشتري فيه مازوت وتحرقه. آخر يقول تأخذه وتبني فيه مراحيض، مراحيض المساجد، مو المسجد، لا، المراحيض. وكل يعرف بما لا يعرف ويتصدر المجلس ليفتي وهو لا يفقه من الدين شيئا. من أين لك هذا يا أخي؟ على أي حديث وقفت يتضمن هذا الكلام؟ أي إمام من أئمة المذاهب قال هذا الكلام؟ نعم، هذا من قبيل التكلف الممجوج الذي نهى عنه عبد الله بن مسعود، وقلنا هذا النهي في حكم المرفوع. نعود إلى ما تقوله الشريعة الإسلامية، ما الحكم؟ هذا المال الذي جاء باسم الفائدة الربوية حكمه حكم المال الضائع، الذي يئسنا من معرفة أصحابه. يئسنا. نعم. يوضع هذا المال كما قال الإمام الغزالي وغيره في مصالح المسلمين على اختلافها. مصالح المسلمين: إغناء فقير، تزويج إنسان بحاجة إلى الزواج وليس معه مال، إنسان معرض أن يعيش في العراء بحاجة إلى مسكن، نعم، أسرة فقيرة مدقعة، بناء مسجد، نعم، كل ذلك داخل فيما يسمى مصالح المسلمين العامة. كل مال تجمع بطريقة غير شرعية من جيوب كثيرة متعددة، ولا نستطيع أن نعيد هذه الأموال إلى أصحابها، إلى جيوبها، لا نستطيع، ما نعرفهم. مثل اليانصيب، زيد من الناس، نعم، تورط واشترى ورقة يانصيب، ربحت هذه. هذا الربح من أين يعطى هذا الإنسان؟ تأمل، يعني لما هذا الإنسان ربح مليون ولا أكثر ولا أقل، لما بيعطوه المليون، هذا المليون من أين تجمع؟ تجمع من الأفراد الذين اشتروا هذه البطاقة، فيهم الفقير المدقع، وفيهم المسكين، وفيهم الذي فطم نفسه عن طعامه، يعني اشترى، لا يعلم حكم الشرع. تجمعت هذه الأموال، والله لكأنها جرثومة، والله هذا المال لو تجسد لتجسد ميكروبات. نعم. طيب، لا يجوز أن يأخذه، لأنه كل واحد عم يتطور، يمكن أنا بربح دفع، يمكن أنا بربح دفع، يمكن يمكن يمكن دفع دفع على هذا الأساس، وبعدين كل عدد جمع لجيبة واحد. هؤلاء الآخرون راضون بذلك، ولو عرفوا ما دفعوا هذا المال. طيب، ما حكم هذا المال؟ كيف بدنا نرجع لأصحابه؟ ما في سبيل، ما في سبيل إطلاقا. نعرف مين اشترى من كذا كذا، لو فيه نعم نعيد هذه الأموال مفرقة إلى أصحابه، لكن لا سبيل إلى ذلك. حكمه حكم المال الضائع الذي يئسنا من العثور على صاحبه. كل إنسان يسأل عن شيء فيسرع في الإجابة، يعتصر ذهنه ليجيب جوابا هكذا كما يتخيل، هذا من نوع التكلف الممجوج الذي نهى الله عز وجل عنه. عرفت الجواب ووثقت أنه نابع من دين الله، من الكتاب أو السنة أو مما ذهب إليه جمهور الفقهاء، قل. لم تعلم، قل الله أعلم. ولك أسوة بمن؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، جاءه من أقصى المغرب شخص يحمل طائفة من الأسئلة إليه، عرضها عليه، أجاب عن بعض منها، والباقي قال عنها لا أعلم. الرجل قال له: أنا الآن سأعود إلى المكان الذي جئتك منه، إلى أقصى المغرب، وسأسأل ماذا أقول لهم يعني أنت؟ قال: قل لهم يقول مالك لا أعلم. نعم. من هو إمام دار الهجرة؟ الإمام مالك. ومثل الإمام مالك كل إنسان اتسعت معلوماته وازداد خوفه من الله سبحانه وتعالى لابد أن يلجم فمه بلجام الحيطة. نعم، لا يكتم العلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار، علم مفيد يعني، لكن يلجمه بلجام الحيطة. هل أنا على يقين من هذا؟ طيب أجيب: لا، أنا لا أعلم هذا الموضوع وأنا متردد فيه، لا أجيب. ومشكلتنا اليوم أن الدين خف أيها الإخوة، خف ثقله، ثم خف ثم خف، حتى أصبح شيئا لا يشعر كثير من الناس، لا أقول الكل، بأي خوف من الله ولا أي مهاب إطلاقا، وأصبح أداة من أدوات التصدر في المجالس، أداة من أدوات الشهرة، أداة من أدوات إثبات المعلومية وإثبات المعرفة وما إلى ذلك. هذا فضلا عن الناس الذين يعكفون على تآليف في تفسير القرآن، في الكلام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون معرفة منه في ذلك أبدا، وأنتم تعرفون الكثير والكثير من هذا. كل هذا يدخل في التكلف الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا التكلف والتنطع كلمتان يعني تدلان على معنى واحد، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وأذكر أنني أنفقت في شرح هذا الحديث درسين أو ثلاث دروس عندما كنا في مسجد السنجقدار فيما أذكر، أو في مسجد دنجز، لا أذكر جيدا. نعم، زيد من الناس مؤمن بالله عز وجل إيمانا فطريا يملأ كيانه، يملأ كيانه العقلي ويملأ كيانه العاطفي، مؤمن بالإيمان فطري، لكنه لم يدرس لا الفلسفة ولا علم الكلام ولا شيء إطلاقا. يأتي من يمتحنه في الإيمان والإسلام يقول له: أين الله؟ مسكين يفاجأ بهذا السؤال. إيمانه بالله كامل فطري ومحب لله حبا جما، ولا يترك فريضة، بل لا يترك أدبا من آداب الإسلام. يأتيه من يتنطع ويقول له: أين الله؟ مسكين بيحتار في شو بده يقول. إذا أنت كافر والعياذ بالله، ما عرفت. كيف ينبغي أن يجيب؟ ما الجواب الذي ينجيه من الكفر؟ أن يقول: في السماء. هكذا، هذا من قبيل التكلف الممجوج الذي نهى الله عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، هذا الإنسان إيمانه فطري ولم يقتطف إيمانه من دراسات فلسفية، ولم يقتطف مبادئ إسلامه من عصارة علم الكلام أبدا بشكل من الأشكال. يعلم أن الله واحد لا شريك له، ويعلم أن الله ليس كمثله شيء، ويعلم أن الله هو الصمد. دائما يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخرها، يقرأه يعرفه خلاص. هذا ناجٍ، هذا إيمانه كامل، يزجه مسكين في الوسوسة. وكم شكى إلي أناس كانوا يسيرون على أساس الإيمان بالله الفطري، جاء من يزجه في مثل هذه الأمور فأخذ يسأل نفسه: هل أنا مؤمن؟ هل أنا مسلم؟ ولا يمكن، أنا مالي مسلم، معناته أنا كذا. لاحظوا ما الذي يحصل. ويا ويل لمن، نعم، قال له جوابا آخر غير هذا الجواب المحدود: إذن سيحكم عليه بالردة يقينا، يقينا. طيب يا أخي، ربنا عز وجل قال: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله. قال: وهو معكم أينما كنتم. قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال: أأمنتما في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال: كل هذا لماذا تلتقط آية فقط من كتاب الله عز وجل وتريد من العالم الإسلامي كله أن يجيبك كما تفقه؟ نعم، وتغض الطرف وتشيع بوجهك عن الآيات الأخرى. قال: لا، هذه الآيات مؤولة، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. نعم، ونحن أقرب إليه. طيب، هذا أيضا تكلف، أن يفسر الآيات التي لا يعجبه تأويلها على ظاهرها، يعجبه مزاجيا، وأن يفسر الآيات التي لا يعجبه إلا تأويلها مؤولة دون أن يعطينا قانونا للتفريق بين الآيات التي ينبغي أن تفسر على ظاهرها الحقيقي دون مجاز، والتي ينبغي أن تؤول إلى المجاز. أعطينا قاعدة يا أخي، هذا من أسوأ مظاهر التنطع والتكلف. يصر أحدهم على تجاهل سائر الآراء الاجتهادية الأخرى في باب التأويل، ويصر على أن معنى الحديث الصحيح ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول ألا هل من سائل فأستجيب لها، داع فأستجيب لها، ألا هل من سائل فأعطي، ألا هل من مستغفر فأغفر له. طيب، أنه ينزل بذاته العلي، ينزل من العرش إلى السماء الدنيا. قيل له طيب ثلث الأخير ما في بلد من البلدان إلا وهو يمر بالثلث الأخير في لحظة من اللحظات، صح ولا لا؟ معروف، مستحيل. الآن إذا نظرت إلى العالم الدائر حول هذه الأرض فلا بد أن هنالك بلدة ومكانا هو الآن في الثلث الأخير. مضى الثلث الأخير هناك، بينتقل الثلث الأخير البلدة يلي بعدها، مضى كمان بينتقل للي بعدها، كمان بينتقل للي بعدها، مو هيك؟ معناته الثلث الأخير مستمر. قيل له طيب يا أخي، الرحمن على العرش استوى وأنت تقول هو بذاته العلية ينزل إلى السماء الدنيا، إذا متى يستقر على العرش؟ ها؟ مفهوم هذا الكلام؟ الحقيقة الجواب في تنطع والسؤال في تنطع، لكن البادئ أظلم. من الذي جر إلى التنطع الجوابي؟ هذا التنطع الذي في السؤال؟ نعم، هذا الإصرار، هذا التجاهل لكلام العلماء ولما قالوه وقرار الأئمة. نعم، هذه أمثلة أضيفها إلى أمثلة كثيرة ذكرتها لعلي في الأسبوع الماضي. ما الذي يقي الإنسان من هذا التكلف أو من هذا التنطع؟ شيء واحد، الإخلاص لوجه الله. متى ما أخلص الإنسان في عمله، في قوله، في سلوكه لوجه الله، غاب التنطع عن قيامه. والعكس صحيح، إذا غاب الإخلاص لله عز وجل ظهر في مكانه حب التباهي، حب منافسة الأقران، حب مسابقة الزملاء، حب أن أوضع في هالة العلم وما إلى ذلك، يحل محله شعور بالعصبية، أنا عندي أفكار وآراء واجتهادات وهي أصبحت جزءا من شخصيتي، ولذلك فأنا أدافع عنها لا لأنها حق وأرد النقيض لا لأنه باطل، لكن لأنني أدافع عن شخصيتي الحقيقة. هكذا مثلا صلاة المقتدي وراء الإمام، في الفقهاء من قال قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا كلام سيدنا رسول الله. نعم، فإن قراءة الإمام قراءة له. قالوا إذن المقتدي يصمت ويكتفي بقراءة إمامه، وفي الأئمة من قالوا لا، بل لا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأم القرآن، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث أخرى كثيرة. كنت أصلي مقتديا في سنة من السنوات، وكان إلى جانبي واحد من هؤلاء المتنطعين. نعم، أنا شافعي مثلا وأنا أقرأ وراء الإمام، بعد أن ينتهي من الفاتحة أصلي إليه، إذا انتهى من أقرأ الفاتحة، أثناء قراءة الفاتحة وإذا به يركزني بيمينه هكذا هكذا وهو في الصلاة. تصور، لا أدري كيف أتممت الصلاة. طيب بعد الصلاة قلت لهذا، طيب أنت في صلاة أم في عبث؟ تعبان، قال ألا تعلم أن هذا غير جائز وأن صلاة قراءة الإمام قراءة؟ انظروا إلى هذا التكلف في سبيل انتصاره لنفسه، كاد أن يبطل صلاته بالحركات الكثيرة المتوالية. لا أكثر من هذا، لم يعد يفكر بصلاته ولا بمراقبة الله ولا بخشوع ولا شيء، وإنما فكره أن ينتصر لمذهبه وهو في الصلاة. هل هذا العمل لوجه الله؟ هل تشم منه رائحة الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى؟ عندما يزرع الإخلاص لوجه الله في حنايا الفؤاد، الإنسان يقول والله أنا أتبع المذهب الفلاني أو أنا أجتهد كذا، لكن لعلي مخطئ ولعل غيري هو المصيب، الله أعلم. وإذا اجتهد الإنسان فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. اللهم إني أسألك القبول والمغفرة. المخلص هكذا يقول، المخلص لا يثير الفتن، المخلص لا يثير المشاكل، المخلص لا يجعل من الإسلام أحكامه وسلوكه غذاء لشخصيته، غذاء لعصبيته، غذاء لأنانيته. لا، هذا ليس شأن المسلم. وما كان أصحاب رسول الله رضوان الله على هذا المنوال أبدا. طيب، البدع، كلنا نحارب البدع، لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، أليس كذلك؟ كل بدعة ضلالة. لكن يا أخي، أليس علي أن أعلم ما هي البدعة؟ لازم أعرف شو هي البدعة. من التنطع الممجوج أن يأتي من يسمع هذا الكلام ويفسر البدعة التي حرمها رسول الله ونهى عنها حسب مزاجه، حسب ما يراه عقله، وبناء على ذلك يحكم على الناس. فسأل عقله ما البدعة؟ سأل شخصه ما البدعة؟ أجاب نفسه، وبناء على الجواب أخذ يلزم الناس بحديث رسول الله كل بدعة ضلالة، دون أن يتعلم من الدين ما هي البدعة. هذا تكلف عجيب يترك آثارا من الفتن لا حد له. هنالك بإشكال، النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. معنى ذلك أن هنالك سنة حسنة، السنة يعني شيء جديد، سن سنة يعني اختلق شيئا لم يكن من قبل. في حين أن النبي يحكي بالحديث الثاني صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، اسأل هؤلاء المتنطعين ماذا يقول لك. تنطعه يدعوه إلى أن يلوك في نفسه كلاما لا تفقه أوله من آخره. لكن العلم ماذا يقول؟ الإنسان الذي يتطامن ويقوده الإخلاص، إخلاص لله عز وجل. نعم، يعود إلى ما قاله الأئمة. أئمة السلف رضوان الله عليهم، البدعة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي يعني شرعي، أي لازم نعرفها، كلكم لازم تعرفوها، فقهاء وغير فقهاء وعوام. ليش؟ لأنه بيحكوا لكم كثير، بيجي من هؤلاء المتنطعين من يتكلف ويتمشتق بهذا الكلام، بس لازم تسلح، لازم تعرف. إذا كلمة بدعة إلى معنيين، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي. المعنى اللغوي كل شيء جديد لم يكن، هذا البناء ما كان موجود، كان البناء كله باللبن. طيب، هذا الصوب، النوع من الصوب ما كان موجود، هالنوع من الحياكة ما كان موجود. طيب، النظارات ما كانت موجودة، الورق هذا بهالشكل ما كان موجود، كان ورق البردي كان. نعم، الأطعمة اللي هلا عم ناكلها ما كانت موجودة، الملاعق ما كانت موجودة، ما هيك؟ الفرش الذي يوجد في بيوتنا لم يكن موجود، الجامعات ما كانت موجودة، المدارس ما كانت موجودة، الأقلام اللي هلا عم نقتل فيها بهالشكل ما كانت موجودة، سيارات ما كانت موجودة. هذه كلها تدخل تحت اسم البدعة، لكن بمعناها اللغوي. هذه البدعة بمعناها اللغوي هي التي قال عنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها. وضع كيف؟ نعم، معهد للدراسة الشرعية، كتر خير، سن سنة حسنة، نعم، أقلام جديدة وجدت، سنة سنة حسنة، نعم، خانات ما كانت موجودة، نعم، تبنى في الطرق في الصحراء كل مساء في كل 10 كيلو، كانوا بيسموه خانات، عبارة عن بيوت كبيرة، غرف، يعني مثل فنادق الآن، مشان المسافرين اللي بتنقطع عليهم الطريق يباتوا هناك حتى يتسنى لهم يتابعوا ويسفرون. ما كان موجود هذا الشيء. هذه كلها أشياء جديدة لكنها حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والعكس كمان، في أشياء مختلقة سيئة بتضر بتسيء. البدعة بالمعنى الشرعي ما هي؟ هي كل جديد لم يكن من الدين وأقحمته أنت في الدين. هذه البدعة بالمعنى الشرعي، شيء جديد أنت اختلقته من عندك، قلت والله خرج نحطه بالدين، هذا نسويه جزء من الدين، وحطيته بالدين، هو مو من الدين، لا القرآن جاء فيه ولا السنة ولا أصحاب رسول الله ولا السلف إطلاقا. هذا الشيء الذي فعلته يسمى البدعة بالمعنى. في بدعة حسنة هون؟ أبدا. هون بقى كل بدعة ضلالة. قال والله خرج يعني نختلق لنا صلاة ثانية سادسة، صلاة ما بيكفوا، خلينا نعمل صلاة سادسة، وعمل صلاة سادسة وأضافها إلى الصلوات الخمس، هي شو اسمها؟ هي بدعة. ما تقول بدعة شيء وبدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، بس بدعة بالمعنى الاصطلاحي، يعني أن تقحم شيئا في الدين وهو ليس من الدين. الميت لما بنحمله على أكتافنا ونمشي، هالكلام اللي بنحكى بالطريق، إن كان ذكر، إن كان مدح، إن كان مدري إيش، إن كان تلاوة قرآن، هذا شيء جديد أقحم في الدين وهو ليس منه. يلي عم يعملوا العمل مو بحجة إنه هذا دين عم يعملوا، يلي عم يعملوا قدام الجنازة، إن كان أذكار، إن كان صلاة على النبي، إن كان ما بعرف إيش، إن كان تلاوة قرآن، هذا كله أن يقصوا أنه هذا جزء من الدين، في حين أنه ليس من الدين. الإنسان عند المشي مع الجنازة أن يطلق الإنسان رأسه وأن يفكر كل منا بمصيره الذي سيؤول إليه، وبس خشوع وسكوت فقط. هذه بدعة، بدعة. هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. نزل الميت بالقبر ما شفنا غير واحد صار يؤذن. قلت يا اخي ليش عم تؤذن؟ هذا شيء منيح جيد، هذا من الدين. هل هو من الدين فعلا؟ ابدا ليس من الدين، اطلاقا ليس من الدين. اذا كل بدعة ضلالة، قصد سيدنا رسول الله بكلمة بدعة البدعة بمعناها، وهي اقحامك لشيء جديد في الدين في حين أنه ليس من الدين. أما البدعة بالمعنى اللغوي أي شيء البديع، شيء جديد، من مأكل، مشرب، ملبس، ثياب، عدة، طعام، إلى آخر ما هنالك، فهذا إما أن يكون مفيدا يا أهلا وسهلا، وإما أن يكون ضارا لا. وبناء على ذلك قال سيدنا رسول الله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وددت لو أن هؤلاء الذين يرفعون شعار محاربة البدع درسوا فقط هذه الكلمات عن معنى البدعة، الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية. دون أن يفقهوا شيئا من هذا، نعم يثيرون الفتن والمشاكل وما إلى ذلك، إلى آخر ما هنالك من أمور، هذا كله من قبيل التكلف الممجوج الذي نهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي تتمة ما ينبغي أن نقوله في باب النهي عن التكلف. ثم نصل إلى باب تحريم النياحة على الميت. نعم، يبدو أن الوقت أصبح قريبا، نقف عند هذا الباب ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. لكن قبل أن يعني نبدأ بالدعاء أقول لكم، يبدو أنني سأغيب درسي الاثنين القادم والخميس. الواقع كان ممكن أن لنا، لكن السفر سيكون يوم الاثنين والعودة يوم الخميس، ولسوء حظي العودة يوم الخميس في وقت متأخر، وهذا يحرمني من درسين آتيين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا ويعوضكم جميعا خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، ونسألك اللهم برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تجعلنا جميعا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. وأن تمتعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وأن تجعله الوارث منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا يا أرحم الراحمين، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنك تعلم أننا قد وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من هو أكرم من كل كريم، ويا من هو أرحم من كل رحيم. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن لا تدعنا ننصرف عن رحابك هذه إلا وقد أكرمتنا باستجابة دعائنا وتحقيق رجائنا. أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، ونحن ضيوفك يا مولانا يا رب العالمين. أكرم ضيوفك باستجابة دعائهم وتحقيق رجائهم وإصلاح أحوالهم. يا ربي أصلح لنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اجمع اللهم كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. نسألك اللهم بغيرتك على قرآنك، نسألك اللهم بغيرتك على دينك، نسألك اللهم باسمك المنتقم أن تنتقم من الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، أن تنتقم من الطغاة الذين يستبدلون بقرآنك غيره اليوم يا رب العالمين. أنت ترى حالهم وأنت تعلم طغيانهم. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم صاعقة من صواعق مقتك وجبروتك يا رب العالمين. اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ونحن جنودك في طريق رعاية نورك وحراسة دينك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم أن تعين جنودك في طريق الجهاد في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تحرس إسلامك ودينك أينما كان من كيد الكائدين وطغيان الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنتصر لعبادك المظلومين المنكوبين في فلسطين وفي العراق. اللهم ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين والذين يتربصون بدينك وقرآنك سوءا. اللهم أهزمهم اللهم أهزمهم. نسألك اللهم بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.